وسمى بالظلم والاقتصاد، فعلمنا ان الظلم وان جمعه اسم فهو يفارق به غيره. عايز يبين ان الظلم ايه؟ درجات، في الظلم نوعان. وكذلك الكفر قد يكون بالله ويكون بنعمه، والكفر في اللغه ستر الحق، فيجوز ان يكون الحاكم بغير ما انزل الله ساترا لاحكامه وهو مسلم. الكفر الستر، فيجوز ان يكون الحاكم بغير ما انزل الله ساترا لاحكامه وهو مسلم، ويكون ساترا لها وهو كافر. وتختلف درجات الكفر في صفاقة الستر ورقته. انت بتذكر الستر ده قد يكون صفيقا، عارف شرط الحجاب ان يكون صفيقا لا ايه، لا يشف، صفيق يعني خيل، ومن الممكن ان يكون ايه، رقيق. فمن الممكن ان تستر احكام الدين سترا صفيقا او سترا ايه، رقيقا. وتختلف درجات الكفر في صفاقة الستر ورقته، فيكون الجاحد بالغا اقصى عرضه، اقصى العرض يعني اتى على الشيء كله، فاتى بالكفر كله والعرض غطى كله، ما تركش في شيء، ده من العرض ده العرض ده من اوله لنهايته. والعاصي مجامعه في الفعل الظاهر، مخالفه في الضمير الباطن، فلا يستويان في العقوبه ولا يلتقيان في الدرجه. هذا لا لا يذهب على من قصد الحق بنصع واستقامة وأضرب عن اللجاج والغلبة بضبط. قبل نختم النهاردة نذكر قول آخر بدأنا بأول المفسرين وسنختم بآخر المفسرين اليوم. احنا لسه لينا مجالس في التفسير تانية، كلام المفسرين سنقوله إن شاء الله، كل المفسرين يجوا تحت إيدينا بإذن الله تعالى. هنشوف الآية تفسرت إزاي عشان ما نطلبش الامر للادعياء وما نطلبش الامر للتجاجله، عايزين الامر يكون كله من باب اهل العلم. اخر المفسرين هو الامام الشنقيطي، مش كده ولا لا؟ اعلم في هذا الحصر الغريب، كل اللي بيستدل يجيب كلام الشيخ الشنقيطي حته من هنا وحته من هنا، وكله شاف. يجي عندي تفسير الشنقيطي للايه نفسها، يعني انت لما تيجي عاوز تعرف راي الشنقيطي في هذه الايه تجيب الكلام ده، يقول لك في سورة الكهف قال، وفي سورة الأنعام قال، وفي سورة كذا، وفي مجلس من مجالس قال. طب ما تفتح التفسير وتشوف الراجل قال ايه في تفسير الآية اللي هي عليها الكلام كله، صح ولا غلط؟ مش هو ده بالعلم ولا لا؟ أنا ممكن أكون في مجلس أقول كلام، لكن أنت حرر المسألة أما أكون بتعرض لتفسيرها، مش كده ولا لا؟ أنا بتعرض الآن لتفسير الآية، أبقى حصلت أقوال أهل العلم كلها في المسألة على قدري، فبالك بقى لو كان الشنقيطي اللي بيتكلم، مش كده ولا لا؟ فللأسف كل الذين ينقلون كلام الإمام الشنقيطي ما تعرضوش لكلامه في تفسير الآية. نفتح تفسير الآية وعندنا الطبعة العمدة، طبعة مجمع الفقه الإسلامي بإشراف الدكتور بكر أبو زيد، ماشي؟ المجلد السادس صفحة كام؟ بسم الله، صفحة 122 في المجلد الثالث، طبعة مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة اللي مشرف عليها الدكتور بكر أبو زيد رئيس المجمع، اللي هي طبعة آثار الشيخ العلامة الشنقيطي مجموعة. شوف بيقول ايه، وقال القرطبي في تفسيره: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. نزلت كلها في الكفار، ده كلام مين؟ ايه؟ ينقل على القرطبي، خلي بالك، وده كلام مش ينقل على القرطبي لان هو كفانا الايه؟ المؤمن. قال: نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء، وقد تقدم عند القرطبي. وعلى هذا المعظم، معظم المفسرين على هذا الكلام، ده القرطبي اللي بيقول، وعلى هذا المعظم، معظم المفسرين زي ما شفتم في كلام مين؟ الطبري، معظم المفسرين على انهم بيقولوا ان الايات نزلت في الكفار. فاما المسلم فلا يخرج وان ارتكب كبيره. وقيل فيه اثمار، اي ومن لم يحكم بما انزل الله ردا للقران وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد. فالايه عامه على هذا. قال ابن مسعود: والحسد هي عامه في كل من لم يحكم بما انزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك. شوف فهم الناس لكلام العلماء. ابن مسعود لما قال الرشوة في الحكم كفر، شوف القرطبي قال ايه، وقال ابن مسعود والحكم هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك وذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقالت معذب في رواية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار، فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار. وقيل أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر. فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. لا يدخل ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني على الإطلاق. فطالما الإنسان حكم بالتوحيد يبقى حكم بما أنزل الله، يبقى ما تشملوش الآية. فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. قال الصحيح الأول، الصحيح الأول إن هو قول المعظم إن الآيات تشمل الكفار فقط لا علاقة لها بالمسلمين، ده كلام القرطبي والصحيح الأول. إلا أن الشعبي قال، الشعبي قال هي في اليهود خاصة مش في كل الكفار، اليهود خاصة. واختاره النحاس، قال ويدل على ذلك ثلاثة أشياء، منها أن اليهود ذكروا أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى الذين هادوا، فعاد الضمير إليهم بقول ابن النحاس. ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك، ألا ترى أن بعده وكتبنا عليهم، فهذا الضمير لليهود بالإجماع. وأيضا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والصفات. فإن قال قائل من إذا كانت للمجازاة فهي عامة، إلا أن يقع دليل على تخصيصها، ومن لم يحكم بما أنزل الله هذه للمجازاة فتفيد العموم، إلا أن يقع دليل على تخصيصها. قيل له من هنا بمعنى الذي، شوف بص العلماء كل واحد يأخذ قول، من الممكن أن يخضع اللغة لفهمه. والقرآن كما قال علي بن أبي طالب حمل أوجه، مش كده ولا لا؟ قال قيل له من هنا بمعنى الذي، يبقى يقصد ايه؟ اليهود، يعني هذا لفظ خاص مش عام. الذي مع ما ذكرناه من الأدلة والتقرير، واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله، يعني كأنه اليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا من أحسن ما قيل في هذا. ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات أهي في بني إسرائيل، فقال نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم حزوا نعلم معك، اللي هو كلام الطبري برضه. وقيل الكافرون للمسلمين والظالمون لليهود، والفاسقون للنصارى، والفاسقون للنصارى. وهذا اختيار أبي بكر بن العربي الإمام الحافظ، قال لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة والشعبي أيضا. قال طاووس وغيره ليس كفر، ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف إن حكم بما عنده، اسمع بقى دي، وهذا يختلف، عايزك تاخدها وتعض عليها بالنواجذ، لأن الكلام ده بيقوله القرطبي نقلا عن ابن العربي وأقره، والشنقيطي أقره عشان يشرح لك معنى كلمة التبديل، وحقطع السياق عشان أجيب لك كلمة ابن تيمية الوقت، خدوا بالك. قال إيه؟ وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. شفتوا كلمة التبديل معناها إيه؟ أو ابن العربي اللي بيقول، واللي بينقل مين؟ القرطبي، واللي نقل مين؟ الشنقيطي وما نقلش. يبقى كلمة التبديل عند العلماء معناها إيه؟ حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قبل ما أكمل أجيب كلام ابن تيمية بسرعة كده، كلام ابن تيمية، اسمع ابن تيمية بيقول إيه؟ في صفحة 267 من المجلد الثالث، صفحة 267 من المجلد الثالث، يقول والإنسان متى حلل الحرام المجمع، حلل الحرام المجمع عليه،